بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار. الفوات مصدر فات يفوت فوتا وفواتا، وهو سبق لا يدرك، سبق لا يدرك. والإحصار مصدر أحصره يحصره، يقال حصرا وإحصارا، وهو الملا. إذا الفوات هو في اللغة السبق الذي لا يدرك، والإحصار هو الملع. هذا من حيث اللغة. أما من حيث المعنى، فالفرق بين الفوات والإحصار من وجهين. الوجه الأول أن الإحصار أعم من الفوات. الإحصار أعم من الفوات، لأنه عام في الحج وفي العمرة. واضح؟ هذا الإحصار أعم من الفوات، أعم من الفوات، لأن الفوات خاص بالعمرة، خاص بالحج. وأما العمرة فلا يقال فيها فوات، لأنه لازمنا لها. إذا الفوات خاص بالحج، والإحصار عام بالحج والعمرة. الثاني، الفرق الثاني، أن كل إحصار فهو في الحقيقة فوات، وليس كل فوات إحصار. كل إحصار هو فوات، وليس كل فوات إحصار. طيب، يقول رحمه الله: من فاته الوقوف فاته الحج. الوقوف يعني الوقوف بعرفة، وابتداء الوقوف يكون من بعد الزوال اليوم التاسع إلى طلوع الفجر من يوم النحر. فإذا متى يكون الفوت؟ بأن يطلع فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة. قال: فاته الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. قال: وتحلل بعمرة ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط. يعني إذا طلع فجر يوم النحر ولم يقف، نقول هذا فاته الحج، فاته الحج. وهذا واضح، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. لكن قوله: وتحلل بعمرة. وتحلل بعمرة، كيف يتحلل بعمرة؟ قالوا: بأن يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. واضح؟ طيب، وقوله رحمه الله: وتحلل بعمرة، ظاهر كلامي رحمه الله أنه لا بد أن يقلب إحرامه إلى عمرة، لا بد أن يقلب إحرامه إلى عمرة، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ثم يحل. مفهوم لقوله: وتحلل بعمرة. وتحلل بعمرة. والقول الثاني في المسألة، وهو رواية عن الإمام أحمد، أن إحرامه ينقلب عمرة، إحرامه ينقلب عمرة حتى لو ما نوى. إذا خرج، إذا طلع فجر يوم العيد يوم النحر وهو لم يقف بعرفة، فإن إحرامه ينقلب إلى عمرة. إذا ما الفرق بين القولين؟ الفرق أنه على ما مشى عليه الماتن هو الذي يقلب إحرامه، هو الذي ينوي فسخ الحج إلى عمرة، يفسخ نية الحج إلى العمرة. وعلى القول الثاني ينقلب رأسا، ينقلب رأسا. وهذا القول الثاني أن إحرامه ينقلب رأسا هو المذهب، هو المذهب. إذن قوله رحمه الله: وتحلل بعمرة، معنى قوله وتحلل بعمرة أي أنه يقلب إحرامه إلى عمرة، وهذا أحد القولين في المسألة. والقول الثاني أن إحرامه ينقلب إلى عمرة، سواء انقلبه أو لم يقلبه ينقلب. وهذا القول الثاني هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. لكن على كلا القولين هو بالخيار، هو بالخيار، إن شاء تحلل وإن شاء بقي محرما، إن شاء تحلل وإن شاء بقي محرما. إلى متى؟ إلى السنة القادمة، إلى السنة القادمة. فهمتم الآن؟ مثال ذلك: رجل صد عن عرفة، طلع فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة، فنقول الآن إما أن إحرامك ينقلب إلى عمرة وتكون كأنك نويت العمرة، أو تنوي قلب الإحرام إلى عمرة على القول الثاني، أو تختار أن تبقى محرما إلى السنة القادمة. نقول أنت بالخيار، إما أن تتحلل بعمرة بأن تذهب إلى البيت وتطوف وتسعى وتحلق أو تقصر، أو تبقى محرما إلى السنة القادمة. إلى السنة القادمة أيهما سيختار؟ ها؟ التحلل بعمرة. التحلل بعمرة. طيب، لكن يشكل على هذا، على المذهب أن إحرامه ينقلب إلى عمرة، على كلام الماتم ما في إشكال. الإشكال على المذهب أن إحرامه ينقلب عمرة. كيف نقول إن إحرامه ينقلب عمرة ومع ذلك نقول هو بالخيار بين أن يتحلل بعمرة وبين أن يبقى على إحرامه إلى العام القادم؟ هم فهمت بالإشكال؟ ها؟ واضح؟ طيب، الإشكال هو أنهم رحمه الله يقولون إذا فاته الوقوف بأن طلع فجر يوم النحر انقلب إحرامه إلى عمرة إن لم يختر البقاء، فإن اختار البقاء فله ذلك، يعني اختار البقاء إلى السنة القادمة فله ذلك، يعني هو بالخيار بين هذا وهذا. فكيف نقول إن له الخيار مع أن إحرامه انقلب إلى عمرة؟ يعني كيف له الخيار أن يبقى مع أنه محرم الآن؟ هم يقولون، أجابوا عن هذا بأن له الخيار إلى طلوع فجر يوم النحر، إلى طلوع فجر يوم النحر. فإذا طلع فجر يوم النحر خلاص، إما أن يختار هذا وإما أن يختار هذا، يعني إن لم يقلب إحرامه بعمرة فهو باق على إحرامه إلى العام القادم. فهمت ولا؟ ها؟ يعني يقولون الحد التخيير طلوع فجر يوم النحر. إذا طلع فجر يوم النحر نقول انقلب إحرامه لعمرة، فإما أن يفعل العمرة وإلا خلاص نقول ابقى على إحرامك إلى السنة القادمة. وأما أن يجلس مثل 3 أيام 4 أيام يشاور نفسها أتحلل بعمرة أو أختار البقاء، لا. فهمتم الآن؟ طيب، يقول وتحلل بعمرة، وهذه العمرة هل تجزئه عن عمرة الإسلام؟ قالوا لا، على كلا القولين قالوا لا تجزئه عن عمرة الإسلام. فمثلا لو أن رجلا لم يعتمر وذهب إلى الحج حج مفردا وفاته الوقوف بعرفة فتحلل بعمرة واعتمر، فهل تجزئه عن عمرة الإسلام أم لا؟ قالوا لا تجزئه، لأن هذه العمرة كالمنذورة، ومعلوم أن المنذور أوجبه الإنسان على نفسه، فلا يسقط ما وجب بأصل الشرع، لا يسقط ما وجب بأصل الشرع. واضح؟ وقال بعض العلماء إنها تجزئه عن عمرة الإسلام، إن هذه العمرة لو تحلل تجزئه عن عمرة الإسلام. واضح؟ طيب، يقال ويقضي ماذا؟ الحج، يعني فاته الحج، يقضي متى؟ العام القادم، فيجب عليه القضاء، لأن نعم، وقوله ويقضي نعم الحج من السنة القادمة، وظاهر كلامه رحمه الله سواء كان هذا الحج الذي فاته فيه الوقوف فريضة أم نافلة، يجب عليه القضاء سواء كان فريضة أو نافلة. والفريضة إما أن تكون بأصل الشرع أو أنه نذرها، فلا فرق في وجوب القضاء بين أن يكون هذا الحج الذي فاته فريضة بأصل الشرع أو بالنذر، أو أنه إيش؟ أو أنه نافلة. وعللوا ذلك، أما الفريضة فظاهر، أنه يجب قضاؤها بالخطاب الأول، لأنه إلى الآن ذمته مشغولة، والنذر كالفرض. لكن النفل قالوا إن من خصائص الحج والعمرة أن نفلهما كفرضهما، لأن الله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله، فهو حينما دخل في هذا النسك ولو كان نفلا صار في حكم المندوب، فيجب عليه أن يتمه، وقال بعض العلماء وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله إنه لا يجب القضاء إلا أن يكون الحج واجبا. لا يجب القضاء إلا أن يكون الحج واجبا. وعلى هذا فإذا فاته الوقوف في حج النفل فإنه في هذا الحال يتحلل بعمرة ولا قضاء عليه، ولا قضاء عليه. إذن الحج إن كان فرضا سواء بأصل الشرع أو بالنذر فإنه يقضى قولا واحدا، وإن كان نفلا فعلى المذهب يقضى أيضا، وعلى القول الثاني لا يقضى، لا يقضى يعني قصد لا يقضى يعني لا يجب القضاء. واضح؟ طيب، وهذا القول قدمه الموفق رحمه الله، موفق في المقنع، في المقنع. وقال بعض، وذهب بعض العلماء إلى قول وسط، إلى قول وسط بين القولين، فقالوا إنه يجب القضاء في النفل إن كان الفوت بتفريط منه، إن كان الفوت بتفريط منه، وأما إذا لم يكن منه تفريط فلا يجب. واضح؟ يعني يقول يجب القضاء إذا كان بتفريط منه، أما إذا لم يكن منه تفريط ما فرض الرجل ففي هذا الحال لا يجب القضاء، لأنه في هذه الصورة هو كالمحصر، هو كالمحصر، ومعلوم أن المحصر لا يجب عليه القضاء في النفل كما سيأتي. طيب، قال ويهدي، يهدي يعني ينحر هديا. الثالث، هذا الأخير، الأخير قول الراجح أنه في حج النافلة، القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا كان منه تفريط في حج النفل، إن كان منه تفريط وجب عليه القضاء، وإن لم يكن منه تفريط لم يجب عليه القضاء. قال ويهدي يعني ينحر هديا، ينحر هديا، وهذا مبني على وجوب إيش؟ القضاء. الهدي مبني على وجوب القضاء. ومتى يهدي؟ يهدي في حجة القضاء، يهدي في حجة القضاء. طيب، وقال بعض العلماء رحمهم الله إنه لا يجب الهدي بناء على عدم وجوب القضاء، فقالوا إن الهدي تابع للقضاء، متى وجب القضاء وجب الهدي، وإذا لم يجب القضاء لم يجب الهدي. إذن الخلاف في الهدي كالخلاف في القضاء، خلافا ومذهبا. من قال بوجوب القضاء قال بوجوب الهدي، ومن قال بعدم وجوب القضاء لم يقل بعدم وجوب الهدي. قال إن لم يكن اشترط، إن لم يكن اشترط، لأن قال في ابتداء إحرامه إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ففي هذا الحال يحل مجانا، يحل مجانا. ايش معنى مجانا؟ بمعنى أنه لا يلزم بقضاء سواء فرضا أو نفلا، وثانيا أنه لا هدي عليه. طيب، قال ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام 10 أيام ثم حل، وإن صد، نعم، وإن صد عن عرفة، عن عرفة تحلل بعمرة، وإن أحصره مرض أو ذهب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. الآن المؤلف تكلم على الفوات، تكلم على الفوات، وخلاصة الكلام في الفوات أن من فاته الوقوف فاته الحج، وهل يجب عليه القضاء؟ نعم، وتحلل بعمرة، لكن هل يجب عليه القضاء أو لا؟ نقول إن كان الحج فريضة فيجب القضاء قولا واحدا، ويجب أيضا الهدي. وإن كان الحج نافلة، نفلا، فالمذهب يجب القضاء، أنه يجب القضاء، والقول الثاني أنه لا يجب، لكن يقيد هذا لا يجب إلا أن يكون منه تفريط، إن كان منه تفريط وجب عليه القضاء. الآن تكلم المؤلف على الحصر، الحصر يقول ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل. من صده عدو، من العدو؟ المانع، نعم، عدو يعني هل يشترط أن يكون من المشركين أو حتى من المسلمين؟ حتى من المسلمين. من صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، لقول الله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فما استيسر من هدي. قال أهدى ثم حل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر عام الحديبية ماذا صنع؟ نحر هديه وحلق ثم حل. طيب قال فإن فقده فقد ماذا؟ الهدي. صام عشرة أيام ثم حل. فإن فقده، لو قال المؤلف عبارة أعم من فقده، لو قال فإن لم يجد ليشمل ما لو وجد المال دون الهدي، وما لو عدم وما لو وجد الهدي لكن ليس عنده مال، ليس عنده مال. قال فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل، قياسا على دم المتعة والقران، في أن من عدم دم المتعة والقران فإنه يجب عليه ماذا؟ أن يصوم عشرة، لأن الله تبارك وتعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فيقاس دم الإحصار على دم ماذا؟ على دم الهدي المتعة والقران. وسبق هذا في باب الفدية، في آخر باب الفدية، والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل، نفس العبارة صام عشرة ثم حل. وذكرنا أن القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يجب ماذا؟ الصيام، وأن من عدم الهدي، إذا عدم الهدي فلا شيء عليه، سواء عدم ثمنه أو عدم نفس الهدي، يعني وجد الثمن لكن عدم الهدي فإنه لا شيء عليه. ووجه ذلك أن قياس المحصر على المتمتع والقارن قياس مع الفارق، قياس مع الفارق من وجهين. الوجه الأول أن دم المتعة والقران دم شكران، دم شكران، ودم الإحصار دم شكران، لكن فيه نوع جبران، فيه نوع جبران، لأنه يجبر ما حصل من ترك النسك. والوجه الثاني أن المتمتع والقارن حصل له مقصوده من تمام النسك، ولا لا؟ نعم، بخلاف المحصر، فالمحصر لم يحصل على مقصود. إذن قياس المحصر أو قياس دم الإحصار على دم المتعة والقران لا يصح لوجهين. وجه الأول يا يحيى، شكرا. ثانيا، حصل المقصود، نعم لم يحصل المقصود. طيب واضح الآن. قال وإن صد عن عرفة تحلل بعمره، إن صد عن عرفة تحلل بعمره، وهل يمكن أن يقع هذا؟ ها؟ نعم، وقع في زمن البرامكة، فإنهم صدوا الناس عن عرفة، صدوا الناس عن عرفة. قال إن صد عن عرفة تحلل بعمره، تحلل بعمره. وظاهر كلامي رحمه الله سواء صد عن عرفة قبل الوقوف أو بعد الوقوف، سواء صد عن عرفة قبل الوقوف أو بعد الوقوف، لكن المذهب في هذه المسألة فيه تفصيل، وهو أنه إن صد عن عرفة قبل الوقوف فكما قال المؤلف تحلل بعمرة، تحلل بعمرة. وإن صد وإن كان بعد الوقوف ففي هذه الحال لا يتحلل بعمرة، لا يتحلل بعمرة كما سيأتي. إذن قول المؤلف إن صد عن عرفة، المراد متى؟ قبل الوقوف، المراد قبل الوقوف. قال وإن أحصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط، إن أحصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما. مثاله رجل أحرم بالحج من الميقات ثم مرض قبل أن يصل إلى مكة، هذا أحصره مرض، نقول يبقى محرما حتى متى؟ حتى العام الثاني، حتى العام الثاني. وهل له أن يتحلل بعمره أو لا؟ يقول إن قدر أن تحلل بعمرة بعد فوات الحج تحلل بعمرة، لكنه يبقى محرما إلى أن يقدر. يعني يقدر، طيب أقعد ما يستطيع الحراك، نقول يبقى أيضا محرما. كذلك ذهب نفقة، رجل أحرم بالحج فضاعت منه النفقة فلم يستطع أن يواصل المسير إلى البيت، ففي هذا الحال يبقى محرما إلى أن يقدر على البيت أو يتحلل بعمرة فيما بعد. واضح الآن؟ طيب، قال إن لم يكن اشترط، فإن كان اشترط تحلل مجانا. وهذا القول وهو الإحصار بالمرض أو النفقة أنه يبقى محرما، هذا بناء على أن الحصر خاص بالعدو. المشهور من المذهب أن الإحصار خاص بالعدو فقط، من أحكام الإحصار أنه يتحلل بعمره وما أشبه ذلك، هذه خاصة بمن؟ بالعدو. ما هو الدليل؟ قالوا الدليل قول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ثم قال: فإذا أمنتم. يفهم منه أن ما قبل ذلك في غير الأمن، وغير الأمن الخوف، وهو الخوف من العدو. فقالوا الآية، سياق الآية يدل على أن الحصر خاص بمن؟ بالعدو، خاص بالعدو. والقول الثاني في هذه المسألة أن الحصر لا يختص بالعدو، الحصر لا يختص بالعدو، بل هو عام في كل ما منع المحرم من إتمام النسك، سواء كان عدوا أو مرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق أو ما أشبه ذلك، كل ما منع من إتمام النسك فإنه حكمه حكم المحصر، حكمه حكم المحصر. وأما الآية وهي قوله تعالى: فإذا أمنتم، فأجابوا عنها بأن الآية هذه ذكر الله عز وجل فيها بعض أفراد العام. لاحظ في أول الآية: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم، أي يعني منعتم، وهذا عام في كل حصر، يعني ظاهر الآية عام في كل حصر. ثم قال: فإذا أمنتم، فقوله إذا أمنتم فرد من أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، لا يقتضي التخصيص. وهذه القاعدة لها أمثلة كثيرة ذكرها الشنقيطي رحمه الله وغيره، فهمتم؟ ومن أمثلة ذلك قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فأول الآية والمطلقات عام، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، عام للمطلقة الرجعية والمطلقة البائن. وقوله وبعولتهن أحق بردهن، ما هي المطلقة التي يملك الزوج أن يراجعها؟ هي الرجعية. إذن قوله وبعولتهن لا ينافي قوله والمطلقات، لأنه فرد من أفراد العام. ونظير ذلك أيضا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا صرفت الطرق ووقعت الحدود فلا شفعة. طيب، قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، هذا عام يشمل المنقول وغير المنقول، العقار وغير العقار. لكن قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هذا يدل على أن الشفعة خاصة بماذا؟ بالعقارات، يعني بالشيء الثابت، وهذا هو المذهب. لكن القول الثاني في المسألة أن الشفعة في كل شيء من منقول وغير منقول، وأن قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فرد من أفراد الأمور. واضح الآن؟ طيب نمني عليكم الفروق الحرم، هذه ذكرناها فيما سبق. والحقيقة أن مسائل الإحصار تحتاج إلى تحرير كثير، مسائل الحصر تحتاج إلى تحرير. طيب اكتبوا: للإحصار أحوال، الحالة الأولى أن يصد عن البيت في حج أو عمرة، فيهدي ثم يحل ولو بعد الوقوف بعرفة، ولو بعد الوقوف بعرفة. الحالة الثانية أن يصد عن عرفة، يصد عن عرفة وله صورتان، الأولى أن يكون قبل وقت الوقوف، قبل وقت الوقوف فيتحلل بعمرة مجانا. ايش معنى مجانا؟ يعني بدون دم، مجانا، فيفسخ نية الحج ويجعله عمرة، فيفسخ نية الحج ويجعله عمرة. الصورة الثانية، الصورة الثانية نية الحج ويجعله عمرة. الصورة الثانية أن يكون بعد وقت الوقوف فيتحلل ويقضي من العام القادم، تحلل ويقضي من العام القادم. هذه الصورتين. الحالة الثالثة أن يحصر عن طواف الإفاضة فقط، أن يحصر عن طواف الإفاضة فقط، وهذه ما ذكرناها قبل، بأن رمى وحلق بعد وقوفه، بأن تحلل التحلل الأول. أن يحصل عن طواف الإفاضة فقط بأن رمى وحلق بعد وقوفه، فلا يتحلل حتى يطوف ويسعى متى زال حصره. ويسعى متى زال حصره. طيب اكتب، والفرق بين هذه الحال الثالثة والحال الأولى، يعني كلاهما صد عن البيت، أنه في الحال الأولى منع البيت قبل التحلل الأول، منع البيت قبل التحلل الأول، وفي هذه الحال يعني الحالة الثالثة منع بعد التحلل. يعني هذا الفرق بين الصورتين، الصورة الأولى أن يصد عن البيت، الصورة الثالثة أيضا فيها صد عن البيت، لكن الصورة الأولى قبل التحلل والصورة الثانية بعد التحلل. طيب الحالة الرابعة، أن يصده أو يحصره مرض أو ذهاب نفقة ونحو ذلك، فيبقى محرما حتى يقدر على البيت، يبقى محرم حتى يقدر على البيت، فإن فاته الحج تحلل بعمره، فإن فاته الحج تحلل بعمره. هذه الأحوال الأربع هي خلاصة الكلام على الإحصار، وكلها تراها على المذهب، كلها على المذهب. واضح يا يحيى؟ نعم، هذه الأحوال الإحصار. طيب العلماء رحمه الله هل يتصور، يقولون أن إنسان يقضي فاسد حجه في عامه الذي أحصر فيه، يعني الإنسان إذا أفسد الحج هل يتصور أن يقضيه في نفس العام الذي أفسده؟ ها؟ نعم تصور، تصور مثلا رجل أحرم بالحج ثم جامع قبل أن يصل إلى المكة، جامع زوجته، الحكم فسد حجه، قلنا له ماذا؟ يمضي فيه ويقضي ثانية، أحصر، أحصر، وكان اشترط مثلا تحلل مجانا، يوم تحلل زال الحصر، أحرم فقضى. ها؟ شلون؟ رجل أحرم بالعمرة بالحج، أحرم بالحج قبل أن يصل إلى، لما نزل من الميقات وقف وجامع زوجته فسد حجه. قلنا له ماذا يجب عليك؟ أن تمضي فيه وأن تقضيه من العام القادم وعليك بدنه. لما مضى في نفس الحج هذا أحصر، جاءه عدو قال ما تدخل البيت وهدده بالسلاح، وكان اشترط، اشترط، أو أنه مثلا صد عن عرفة ثم ذهب وتحلل، تحلل بعمرة، تحلل بعمرة وفرغ منها، ثم زال الحصر، حصره عن عرفة، في الحال هذه يستطيع أن يحرم من جديد ويقضي حجته الفاسدة. ها؟ إيه ما فات يوم عرفة، يعني لها صور كثيرة، واضح الآن؟ العجيب أن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إذا أحصر في مسألة الأخيرة، إذا أحصره مرض أو ذهب نفقة على المذهب كيف يتحلل؟ يقول يبقى محرما، يبقى محرما. قالوا شو يسوي؟ قال يرتد عن الإسلام، يرتد عن الإسلام، إذا ارتد فسد النسك ولا لا؟ فسد النسك، ثم يسلم مرة ثانية ثم يزول. شوف سبحان الله، هي ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، ما ذكر الحيل، كان من الحيل على الخروج من النسك، إنسان يريد أن يخرج من النسك مثلا يرتد، يرتد عن الإسلام، إذا ارتد خلاص حبط عمله ثم يسلم. طيب وش يضمن أنه إذا ارتد أنه يموت؟ لكن شوف أقول أجائب. نعم. أي نعم أحسنت. الحلق المشهور من المذهب أن الحلق لا يجب، الحلق بالنسبة للمحصر لا يجب، والصحيح أنه يجب، أن الحلق واجب، أن الحلق واجب، وإلا في المذهب أنه أن الحلق لا يجب، لكن صحيح وجوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه بل غضب عليه الصلاة والسلام، ولأن الله عز وجل في الآية قال فإن أحصرتم فما استيسر ولا تحلقوا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فجعل الحلق نسكا. صحيح أن الحلق واجب، الحلق والتقصير واجب بالنسبة لمن تحلل، فمن فاته الوقوف نقول فاته الحج ويقضي ويهدي، لكن في مسألة الحصر إذا تحلل بعمرة نقول يذبح هديا ثم يحلق أو يقصر ثم يحلق، لا بد من الحلق والتقصير، الحلق والتقصير بالنسبة للمحصر متى تحلل بعمرة واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بذلك. طيب نذكر الفروق، وهذه الفروق منها يعني المتفق عليه والمختلف عليه، والمختلف فيه، هذه الفروق منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه، لكن يذكر ولو كان فيه خلاف ولو كان ضعيف، لأنه فرق عند من يقول به. فهمتم الآن؟ فرق بين الحرم المكي والمدني، ما قلت نبيهن؟ طيب يلا إن شاء الله بعد الآن. فرق الأول، المعاقبة على الهم بالسيئة في حرم مكة وإن لم يفعلها، عند أكثر العلماء بخلاف حرم المدينة، هذه فرق بين الحرمين. ثانيا كراهة الاستجمار بحجارة حرم مكة دون حرم المدينة عند بعض العلماء. هذه مثل ما قلت لكم الفروق منها ضعيف، مثل هذا ضعيف الفرق، لكنه يعتبر فرق ولا لا؟ ها يعتبر فرق عند اللي يقول به يعتبر فرق. ثالثا جواز الصلاة، جواز الصلاة في أوقات النهي في حرم مكة، جواز الصلاة أوقات النهي في حرم مكة عند بعض العلماء بخلاف حرم المدينة. يعني يقول لا نهي حرم مكة ما في نهي، لو تصلي بعد لو تتنفل بعد العصر بدون سبب ما في بأس. رابعا جواز المرور، ما بدينا صحيحة ولا مش صحيحة، افتبعني. جواز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام وعمم بعضهم الحكم في جميع الحرم، وعمم بعضهم الحكم في جميع الحرم بخلاف حرم المدينة ومسجدها. فهمتم هذا الفرق؟ نرجع عليهم. خامسا خامسا أن المضاعفة في حرم مكة عامة في جميع الحرم، أن المضاعفة مضاعفة الصلاة قصدي، أن مضاعفة الصلاة في حرم مكة عامة في جميع الحرم عند كثير من العلماء بخلاف حرم المدينة فإنها خاصة بالمسجد. اللي بعده سادسا أن الزيادة في المسجد الحرام لها حكم المزيد، زيادة لها حكم المزيد بالاتفاق هذا بخلاف المسجد النبوي، فالزيادة فيه فيها خلاف. يعني بعض العلماء يقول المضاعفة في حرم المدينة لا تضاعف الصلاة إلا في المسجد اللي الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام قال صلاتهم في مسجدي هذا، والإشارة تفيد التعيين، وما زيد على ذلك ما يدخل. وهذا القول قال به ابن عقيل رحمه الله من الحنابلة والنووي من الشافعية. طيب وش اللي بعده كم رقم؟ ها سابعا أن مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام أكثر ثوابا من المضاعفة في المسجد النبوي. ولاحظوا أن هذه المسألة فيها خلاف، فيها خلاف، لأن بعض العلماء يرى أن المسجد النبوي تضاعف فيه الصلاة أكثر من المسجد الحرام، وهو مذهب مالك رحمه الله. مذهب مالك مالكية يقول أن المسجد النبوي تضاعف فيه الصلاة أكثر من المسجد الحرام، وبعض العلماء يقول هما سواء في الفضيلة، هما سواء، المضاعفة هنا وهناك، لكن الصحيح أن المسجد الحرام أفضل. طيب ايش بعدها؟ ها ثامنا ان صيد الحرم المكي محرم بالنص والاجماع، محرم بالنص والاجماع بخلاف الحرم المدني ففيه خلاف. تاسعا ان صيد الحرم المكي فيه الجزاء بخلاف المدني، بخلاف الحرم المدني ففيه خلاف، بعض العلماء ما يرى فيه جزاء. عاشرا أن من أدخل حرم مكة صيدا لزمه إطلاقه، أن من أدخل حرم مكة صيدا لزمه إطلاقه بخلاف الحرم المدني فله إمساك. بعدها 11 نعم 11 أن من قتل صيدا في حرم مكة فهو ميتة يحرم أكله، حرام أكله بخلاف الحرم المدني فيجوز، يجوز أكله. وش نعم الثاني عشر، أن شجرة وحشيش، شجرة وحشيش الحرم المكي محرم بالنص والإجماع. بخلاف المدني، بخلاف الحرم المدني ففي خلاف. الثالث عشر، ها طيب، تحريم، تحريم أخذ شيء من شجر أو حشيش الحرم المكي ولو دعت الحاجة إليه، حتى لو دعت الحاجة ما يجوز أن يأخذ من الشجر أو من الحشيش. بخلاف الحرم المدني فيجوز أخذ ما تدعو الحاجة إليه، كما سبق أن له أن يأخذ آلة الحرف والمساند ونحوها. اللي بعد كم رقم؟ ها 14، أن شجر حرم مكة وحشيشه، أن شجر حرم مكة وحشيشه مضمون ضمان جزاء بخلاف حرم المدينة فلا جزاء فيه. هذا المسألة كل هذا في خلاف وذا في خلاف كله، بس يعتبر فرق. اللي بعده 15، مشروعية الإحرام لدخول حرم مكة. بخلاف حرم المدينة فلا يشرع لدخوله إحرام، بل هو بدعة، بدعة. مشروع الإحرام يعني إما وجوبا وإما استحبابا. طيب 16، مشروعية الاغتسال لدخول حرم مكة. ولو كان حلالا غير محرم يعني، بخلاف حرم المدينة. اللي بعدها 16 و17، 17، تحريم القتال في الحرم المكي بخلاف الحرم المدني. الثامن عشر، أن الكافر يمنع من دخول الحرم المكي بخلاف المدني فيجوز دخوله للمصلحة، يجوز أن يدخل للمصلحة. التاسع عشر، تحريم بيع وإجارة بيوت الحرم المكي بخلاف الحرم المدني فلا يحرم، يعني بيوت مكة على المذهب يحرم بيعها وإجارتها، والمدينة ما يحرم. طيب الكم؟ 20، 19 والعشرون، العشرون، أن موات الحرم المكي، أن موات الحرم المكي لا يجوز إحياؤه ولا يملك بالإحياء. النبي عصر يقول من أحيا أرضا ميتة فهي له، لو أحيا رجل في مكة المذهب ما يمكن. طيب بخلاف الحرم المدني واحد والعشرون، أن لقطة حرم مكة لا تحل إلا لمنشد، إلا لمنشد، لمنشد اللقطة بخلاف حرم المدينة فهي كسائر البلدان. 22، تحريم إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة، في حرم مكة إذا لجأ إليه المستحق لذلك، تحريم إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة إذا لجأ إليه المستحق لذلك بخلاف حرم المدينة، فإنه كغيره من البلدان بالإجماع. كم 23؟ أن الدية تغلظ في حرم مكة، تغلظ بخلاف حرم المدينة. كم؟ 24. تحريم حمل السلاح، تحريم حمل السلاح في حرم مكة بخلاف الحرم المدني، فلا يحرم حمله فيه إلا إذا حمله لقتال، إذا حمله لقتال في الحرم المدني يحرم. بعد وشي؟ ها؟ 25. كراهة إخراج تراب وحجارة الحرم المكي عند بعض العلماء بخلاف الحرم المدني، فلا يكره. واضح. احنا ذكرنا فيه ايضا فرق. نعم ذكرنا. واضح هذه؟ فيه زياده؟ محمود عنده زياده؟ طيب فيها اشكال. الاولى، الأولى فيها إشكال. طيب الأولى المعاقبة على الهم. أكثر العلماء على أن حرم مكة من خصائصه أنه يعاقب فيه على الهم بالسيئة وإن لم يفعلها، لقول الله تبارك وتعالى: ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قالوا إن الله عز وجل عدى فعل الإرادة، عده بالباء بظلم، مما يدل على أنه يعاقب فيه بالهم. ولأن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لو أن رجلا بعدن أبيا هم فيه بسوء لأذاقه الله عز وجل عذابا أليما. وهذا الذي عليه أكثر العلماء، الذي عليه أكثر العلماء. ولم أرى أحدا يعني قال بعدم ذلك بعد المعاقبة إلا ابن رجب رحمه الله والحافظ في الفتح مال إليه، وإلا أكثر المفسرين على هذا، أن من خصائص حرم مكة أنه يعاقب فيها على الهم. حتى ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وفي غيره ذكر هذا. ما أحد ذكر خلاف هذا إلا ابن رجب. ابن رجب ذكره في أظن شرح حديث إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، الأربعين، شرح الأربعين النووية. أنا قلت لك الخلاف فيها. طيب وش السؤال؟ ما هي؟ ها؟ هي. هما ذكرنا الضابط ما أنبته ما نبت بفعل الله، هذا لا يجوز. إيه المنكسر، المنكسر يؤخذ. واليابس يستثنى من، يعني هذا المستثنى ما مو بداخل في الفرق، المستثنى لا يدخل، ما يجوز، ما يجوز. ولهذا لما قال المؤلف في ويحرم قطع شجره وحشيش الأخضرين، قلنا لو قال الحيين لكان أولى، لأنه قد يكون حيا وليس بأخضر. أن ذكرنا ما يستثنى اليابس، اليابس مرة ما في حياة، ومن قلع بغير فعل آدمي، ها، وما استتر في جوف الأرض كالكمأة والفقر، ومش بعد الرابع، ها، الثمر، هذا اللي استثنى. أي حي، نعم، ما يجوز، لكن اليابس اللي ما في حياة هذا يجوز. نعم. سيئات فيها. لا مو من الخصائص، السيئات العلماء يقولون رحمه الله تضاعف الحسنة والسيئة في كل زمان ومكان فاضل. يعني الآن الحسنة في المسجد غير الحسنة في خارج المسجد، لأن يعني المسجد أفضل من خارج المسجد، يعني هذا مو من خصائص الحرام. وأما ما يذكر بعض الناس يعتقدون أن حسنات مكة عموما 100,000، حسنات مكة عموما 100,000، هذا ما يصح. ما ثبت فضل محدود في حرم مكة إلا الصلاة، ثبت يعني فضل محدود إلا الصلاة فقط، هي اللي صلاة في مسجد هذا خير من 1,000 صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام فقط. أما الصيام فنعم، الصيام في مكة أفضل من غيره، لكن ما نقول صيام مكة أفضل خير من 100,000 صيام في غيره، يعني هذا توقيفي. الصلاة، الصلاة نقول أكثر ثوابا، ما قلنا الصيام، نقول الصلاة. معلوم أن الصلاة في مكة خير من 100,000، والصلاة في المدينة 100,000. أنت قلت في جميع مكة. إيه هذا عاد فيه خلاف، هل المضاعفة تختص بالمسجد أو أنها عامة؟ هذه مسألة غير. قديم من عمر أنه كان إلى أرض خالد من الحين. ها؟ من عمر رضي الله عنه إلى أرض خالد من الحين. خالد من الحين. هذا اجتهاد منه. بعض السلف رحمهم الله كرهوا الاستجمار والاستنجاء بحجارة الحرم، يخرجون إلى الحل كل يوم بقد يخرج تهم، ما حد يقول هذا. نعم، لو أن رجلا بعدن أبين، هذه في حضرة موت، هم فيه بعذاب، هم فيه بسيئة في الحرم، أذاقه الله عذابا أليما، يعني الله عز وجل يعجل له العقوبة ولو كان خارج الحرم، ما دام هم فيه بسيئة، فما بالك في من هم بسيئة وهو فيه من باب أولى. نعم، هي موات. الصحيح في هذا أنه يجوز إحياء ما لا يحتاج إليه الحاج من المناسك، يعني المشاعر منى وعرفة ومزدلفة لا يجوز إحياؤها، لأن هذه حكمها حكم المساجد، حكمها حكم المساجد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له أنا أضرب لك قبة في منى قال لا، منى مناف من سبق. وأما ما لا يحتاج إليه الحاج، يعني ما يحتاج إليه الحاج في الحرم لا يجوز إحياؤه، لأن هذا يتعلق به نسك. وأما ما لا يحتاج إليه الحاج فإن مكة كغيرها، هذا هو الصحيح فيها. نعم، بالنسبة للنقطة لو قلناها في الحرم يعني أفضل تكوى إيه، إلا إذا خشيت أن أحد مثلا يأخذها لنفسه ولا يعرف اذهب بها للمسؤولين. الآن في مسجد الحرام في عند باب الصفا موجود مكتب يتلقى الضائع الضوال. نعم، هو الإمام مالك يميل إلى تفضيل المدينة. هنا ولهذا قالوا أيما أفضل، المجاورة في مكة أو في المدينة؟ مذهب مالك يرون أن المجاورة في المدينة أفضل. الأدلة منها قوله عليه الصلاة والسلام المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وبأن النبي عليه الصلاة والسلام هرج من مكة هاجر إلى المدينة بأنها مهاجر، مهاجر النبي عليه الصلاة والسلام ومهاجر الصحابة، وبأن الإسلام انتشر من المدينة، لهم أدلة كثيرة. لكن في اللي يقولون مكة لهم أدلة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله إنك لأحب البقاع إلي إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. نعم، اللي يجوزون الصلاة أوقات النهي في حرم مكة يستدلون بحديث جبير بن مطعم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمنعن يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. لكن هذا ما فيه ما فيه ما فيه دليل، هذا مذهب الشافعية، مذهب الشافعية أن مكة ما فيها نهي، لكن المذهب عندنا أن مكة كغيرها. ولهذا الفقهاء لما ذكروا أوقات النهي قالوا ومكة وغيرها سواء، يعني اللي ما في نهي هو صلاة الطواف، يعني لا تمنع يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى، فصلاة الصلاة ركعتين التي خلف التي بعد الطواف تجوز في أوقات النهي، لأن لها سبب وهو الطواف، لها سبب الطواف. نعم، ميت. لا ما يكون ميت. ولهذا الله عز وجل لاحظ عبر عن الصيد بالقتل، قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء. قال العلماء إنما قال ومن قتله دلالة على أنه ميت لا يحل أكله. لا لا الحرم بالاتفاق أن حرم مكة الصيد فيه حرام، يعني صيد حرم مكة حرام بالإجماع. هم يقولون حرم جزاء الصيد هنا، يعني من قتل صيدا في مكة في حرم مكة جزاؤه كجزاء المحرم. ولهذا سبق أن يقول لا يلزم المحرم جزاءان، لأن بعض العلماء يقول من قتل صيدا في مكة في حرم مكة عليه جزاءين، جزاء للإحرام وجزاء للحرم. جزاء الحق الدليل قص. أما حرم مكة قول النبي لا ينفر صيده، وأما حرم المدينة فدليل قصة قول النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا عمير ما فعل النغير، هذا معه طائل. حرم مكة حرم المدينة أهون بكثير من حرم مكة، أهون بكثير. ولهذا الصيد الآن في بل على المذهب الآن لو أن إنسانا دخل إلى مكة إلى حرم مكة بصيد يلزمه إطلاقه، يطلقه ما يتملك، لكن هذا مو بصحيح. كان الناس في زمن الزبير وغيره يتبايعون الصيد الحمام والأرانب من غير نكير. نعم. لا يتحلل مجانا، يعني مثل الرجل قال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم منع من الوقوف بعرفة إما بعدو وإما مرض، يتحلل يلبس ثياب ولا شيء عليه. لكن لو كان ما اشترط نقول هنا لا، تتحلل بعمرة بأن تذهب تطوف وتسعى وتقصر وتحلق وتقصر وتهو أيضا تهدي على المذهب. نعم. الهدي يعني هم متمتعين الشباب، اما على المشهور من المذهب والذي عليه اكثر العلماء ان الهدي يجب ان يكون ذبحا وتفرقه في مكه. ولهذا سبق ان مؤلفه كل هدي او اطعام فهو هدي لمساكين الحرم، مساكين الحرم. لكن اهون ما دام اقول وقع الذبح في مكه توزيع خارج الحرم أهم. ولهذا يقولون ما جاز الأكل منه، قاعدة ما جاز الأكل منه جاز توزيعه خارج الحرم. شيخ ما هذا الوزع إلا السنة، لكن ضمن الآن المسكين قطعة ذبيحة أي ما في خلاص يجزي، هذا يجزي لو ذبح خارج الحرم وزع ما يجزي على المشهور إلا وجه للشافعية. الشافعية يقولون بعضهم أيضا يقول إذا ذبحه خارج الحرم، يعني لو ذبح الهدي في عرفة ووزعه في الحرم يقول يجزي لأن حصل المقصود. لكن المشهور من المذهب والذي عليه أكثر العلماء أنه يجب أن يكون الهدي في مكة في الحرم، يعني في ميناء أو مكة، المهم داخل الحرم. ولهذا المحفل يقول مكة وميناء واحد. إذا ذبح واحد على عشرة واحد تكفل بالذبح، بعض الإخوان ما ينوي، لا بد من النية ينوين هذه، ياخذ معه ورقه. يعني تسال بعض الناس مثلا يوكل يقال وكلناك ان تذبح لنا حمله مثلا 50 شخصا، اذبح لنا 50، ما يجزئ انه يمسك ويذبح هذه واحد هذه اثنين ثلاثه اربعه، لا، لان يكون الان ال 50 كل واحده هي على سبيل الشيوع بين ال 50. الحمد لله ياخذ يقول اعطني اسماءهم، يقول اسمع ياخذ له الاولى بسم الله هذه عن فلان بن فلان يشطب عليه، الثانية هذه عن فلان بن فلان، لا بد ما يكفي القلب. طيب القلب وين؟ القلب الأولى من عنه ما يدري. طيب الثانية إيه ما يعرفهم، هو ما يعرفهم كيف ينوع عن زيد؟ إذا مين مشكلة يعني إذا نوى يعرفهم بأشخاصهم هم أي ما يكفي هذا إن هذه عن زيد وهذه عن فلان وهذه عن فلان يعني مو بشرط يسمي مو بشرط يسمي لكن إذا كان يعرف أعيانهم. أما مثل الحملات 300 شخص يوكلون رجل يذبحهم 300 ذبيحة ويذبح ولا يدرى هل هذه لفلان أو هذه لفلان هذا ما ينفع.